قال حدثنا سفيان. نعم. حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن ابي حثمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العاليه ان تباع بخرصها ليأكلوا واهلها رطبا. وقال سفيان مره اخرى الا انه رخص في العاليه يبيعها اهلها بخرصها ياكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكه يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. فقال وما يدري اهل مكه. قلت انهم يقولونه عن جابر فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابر من اهل المدينه. قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه. قال لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان بيع الثمر بالنقد يعني بالذهب والفضة. والحكم أنه لا بأس به، أن يباع الثمر بالذهب والفضة، لكن بشرط بعد أن يبدو صلاحه، ومعلوم أن الثمر لا يباع بثمر مثله إلا بالتساوي والتقابض، لكن إذا بيع بالذهب والفضة فإن هذا لا بأس، لأنه في هذه الحالة لا ربا، إذا بيع طعام بنقد فإنه لا يجري بينهم الربا، لأنه هنا اختلف الجنس والعلة، بدليل أيضا السلم. فهذه الترجمة معقود أنه لا بأس، ببيع الثمر بالذهب والفضة، لكن يقول بيع الثمر على رؤوس النخل. نقول نعم لا بأس بيع على رؤوس النخل، لكن بشرط إذا بدأ صلاحه، لأن النصوص منعت من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فإذا بدا صلاحه جاز بيعه بالذهب والفضة، ولو باعه بغير الذهب والفضة مما لا يجري فيه الربا. يعني مثلا لو باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه، باعه بسيارة، أعطاه سيارة وأخذ من الثمر، أو باعه بأرض أو بيت أو بملابس، فإن هذا لا بأس، لأنه لا ربا بين الثمر وبين العقار والسيارات وما لا يجري فيه الربا. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، يعني حتى يطيب أكله. وقد فسرت الأحاديث الأخرى معنى يطيب يعني إذا بدأ صلاحه، وفسرت أحاديث أخرى أيضا معنى بدو الصلاح أن يحمر أو يصفر. قال: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. يعني لا يباع شيء من الثمر بما يجري فيه الربا، يعني ببر أو شعير إلى آخره، لأنه اشترط التقابض، وهذا في رؤوس النخل، ما في قبض. قال: إلا العرايا، رخص بالعرايا، فالعرية لا بأس بها، كما سيأتي في الحديث الأخرى، وما عدا العرايا فإنه لا يجوز. فلو باع التمر بالرطب في أكثر من 5 أوسق فإنه لا يجوز. أو باع الثمر الذي في رؤوس النخل باعه ببر أو شعير أو زبيب فإن هذا لا يجوز لأن هذه ربوية كلها لابد من التقابض لابد من التقابض. إذا كان الثمر برؤوس النخل لا تقابض لا تقابض. لكن لو باعه بنقد بالذهب أو الفضة فإن هذا جائز لأنه إذا بيع بنقد لا يشترط التقابض. واضح لما هو واضح؟ لا يشترط التقابض. ثم ذكر أيضا الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال نعم. هذا شك من الراوي هل حدد بخمسة أوسق أو لا يجوز أن تبلغ 5 أوسق وشك من الراوي. وعلى هذا نقول يجوز بيع العراية والعراية هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. هذا العراية هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل لكن العلماء رحمهم الله جعلوا لها شروط ويسمونها شروط العرية الشرط الأول أن يكون محتاج إلى الرطب أما إذا كان لا يأكل الرطب أو مع مثلا مرض السكر ما يأكل التمر ما يأكل الرطب هنا لا. الشرط الأول أن يكون محتاجا. الشرط الثاني أن يكون ما عنده نقد أن يكون ليس عنده نقود. أما إذا كان عنده نقد فيجب أن يشتري بالنقد الشرط الثالث أن تكون بخرصها يعني يأتي خارص ويخرص من الرطب في النخل ما يساوي الآصع من التمر. يعني إذا كان هذا عنده مثلا 4 آصع تمر يؤتى بخارص خبير ويقال هذا الرطب الذي في رؤوس النخل إذا جف ويبس فإنه يساوي 4 أوسق. هذا الخارص هذا هو الشرط الثالث أن يكون بخارص. الشرط الرابع أن يكون دون 5 أوسق لأن الراوي شك قال 5 أوسق أو دون 5 أوسق فيكون دون 5 أوسق. الشرط الخامس التقابض أن يقبض هذا يقبض التمر والآخر يقبض الرطب لكن يقبضه وهو عروس النخل في الحال يعني هذا يأخذ التمر ويخلي له الرطب يقول خذ هذا الرطب لك في رؤوس النخل. هذا هو القبض ولا يلزم أن يخرفه أن يخرف الرطب ويضعه عنده لا. إذا أعطى صاحب النخل أعطاه التمر صاحب النخل يخلي بينه وبين الرطب خلاص يقول هذا لك خلاص هذا قبض هذا يعتبر قبض. إذا تمت هذه الشروط جاز بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل بهذه الشروط وهي ما تسمى بالعرية أو العرايا. ثم ذكر أيضا بعده حديث سعيد قال سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية الثمر بالتمر الثمر الذي عروس النخل والتمر الذي في الجرين قال ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباء. هذه الشروط قال رخص في العرية أن تباع بخرصها هذا الشرط الأول خرصها يأكلها أهلها رطب. هذا الشرط الثاني أنهم محتاجون إلى الرطب يأكلونها. أما إذا لم يكن محتاج فلا يجوز. لو أن شخص الآن اشترى الرطب بتمر ليتكسب أعطاه تمر واشترى الرطب عروس النخل ليبيع الرطب الذي في النخل أو يخرفه ويبيعه ويجوز؟ لا لا يجوز حرام. لكن يجوز إذا أراد أكله إذا كان محتاج لأكله. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العراية. فقال وما يدري أهل مكة لأن مكة ما فيها نخل ليس فيها نخل. قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة لأن جابر من أهل المدينة وأهل المدينة عندهم نخل قال قيل لسفيان أليس فيه يعني الحديث أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها؟ قال لا يعني ليس في هذا الحديث لكنه في حديث آخر فيؤخذ من هذا الحديث بمجملها يؤخذ أنه لا يجوز أن يباع الرطب عروس النخل إلا بالذهب والفضة يعني بالنقد طبعا بعد بدو صلاحه. فإذا بيع الرطب بالتمر لا يجوز إلا إذا كان عرية بشروطها. نعم. باب تفسير العراية. وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخل ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بدم. وقال المدرس: العارية لا تكون إلا بالدين من الدم يدا بيد، لا يكون بالجدال. ومما يقوي قول سهل بن أبي حزمة بالأرزق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العراية أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. كانت العراية أن يعري الرجل. نعم، كانت العراية. كانت العراية أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. الرجل، الرجل ما عندك؟ اي لا، بس المعنى واضح، المعنى ان يعري الرجل الرجل الاخر. نعم. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت تهب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها، رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا. فرخص من رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبه: والعرايا نخلات معلومات تاتيها فتشتريها. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير العرايا. باب تفسير العرايا، لأن شرع هذه الترجمة لبيان تفسير العرايا، لأن العرايا اختلف العلماء في تفسيرها، لكن الراجح التفسير الذي هو معنا المعلوم، الراجح أن الفقير أو المحتاج هو الذي يشتري الرطب، يدفع التمر ويشتري الرطب. لكن من العلماء من فسره بتفسير أخرى كما ذكر البخاري، ولهذا قال: باب تفسير العرايا. قال: وقال مالك. هذا تفسير الإمام مالك رحمه الله للعرية. ما هو تفسيره؟ أن العرية هبة. تفسير الإمام مالك: الذي يشتري العرايا صاحب النخل يشتريها من الفقير، يعني يعطيها الفقير هبة أو عرية، يقول لك هذا النخل، واضح؟ فيتأذى، يتأذى صاحب النخل من دخول الفقير دائم إلى بستانه، فيقول المالك صاحب النخل: بعني التمر الذي عندك بالرطب الذي بروس النخل. من المشتري الآن؟ صاحب النخل ولا الفقير؟ صاحب النخل. هذا تفسير عند الإمام مالك. يعني عند الإمام مالك ما في عرية إلا إذا أعطيت واحد أو أعطيت الفقير من نخلك هبة أو عرية، ثم بدأ يدخل بستان وتأذيت أنت منه، تأذيت، هنا جاز البيع. عند هذه الأذية جاز البيع. ومن البائع؟ البائع صاحب النخل وليس صاحب التمر. قال: وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخولها عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. هذا تفسير الإمام مالك. طيب، وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد. وهذا هو الصحيح، لا تكون بالجزار، تكون يدا بيد، يعني يقدر الرطب على رؤوس النخل كم يساوي إذا جف، ثم يستلم هذا الرطب بيده والآخر يستلم التمر. قال: وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف. ولا تكون بالجزاف يعني خرص، لا بد من الخرص، فيقبض الرطب وهو أروس النخل لا بأس. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. بالأوسق الموسقة يعني التي توسق وتحمل على الإبل، والذي يوسق هو التمر. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. إذن ابن عمر هنا فسرها بأي شيء؟ فسرها بالهبة، العرية الهبة. ولهذا قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين، فيهبه النخل، يهب الثمر، يهب الثمر، يقول هذه النخلة وهاتين النخلتين هي لك عرية، عرية يأخذ رطبها، هذه هي العرية، هذه العرية. تفسير ابن عمر. إذن كم صار عندنا تفسير الآن؟ ثلاثة، صار ثلاثة. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. هذا تفسير آخر، هذا نفس تفسير العرايا نفسه، لكن من المشتري؟ صاحب النخل. يعني الإمام مالك يقول يعريه ثم يشتري من الفقير، هنا لا، هنا يقول العرايا النخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروها، يعني يعطيها النخل هبة، فلا يستطيع الفقير أن ينتظر حتى ينتهي الرطب مرة واحدة، واضح ولا لا؟ فيشتريها منه، اشتريها منه صاحب النخل، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر، من التمر، فيشتريها من المسكين قبل الجذاذ، يشتريها المالك من المسكين قبل الجذاذ. ثم ذكر حديث ابن عمر الآخر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، هذا هو التفسير الصحيح العرايا، هذا هو التفسير الصحيح العرايا كما ورد في الحديث بالشروط الخمسة، بالشروط الخمسة السابقة، رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، بخرصها يعني الرطب تخرص، كيلا يعني التمر، التمر. فيقول إذا جف الرطب هذا كم يسوى، كم يساوي؟ قال إذا جف الرطب يساوي 20 صاعا، إذا جف ويبس يساوي وصار تمرا يكون 20 صاعا. يقول صاحب التمر ها أعطى 20 صاع واشترها منه، هذا هو الخالص، هذا هو تفسير العرية الصحيح. قال موسى ابن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها، نخلات معلومات يعني ثمر نخل معلوم تشتريها لتأكله لحاجته. نعم. باب بيع الثمار قبل أن يتم صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حزمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الثمان، أصابه مراد، أصابه كشان، آهات يحتذون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده خصومة في ذلك فإما لا فلا يتبايع حتى يدور صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومته. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع ثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سالم بن حمزين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقى، فقيل ما تشقى؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها. قال رحمه الله تعالى باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لحكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح. والمصنف رحمه الله تعالى البخاري لم يذكر حكما للترجمة، لم يذكر حكما هل هو محرم أو ليس بمحرم، وسيأتينا أن رأي البخاري أنه ليس بمحرم، أنه ليس بمحرم، لكن إذا أصابتها جائحة تكون من ضمان البائع، من ضمان البائع. وبيع الثمر قبل بدو صلاحه جمهور العلماء أنه محرم، جمهور العلماء أنه محرم ولا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه. والقول الثاني أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، هذا مذهب الحنفية أن النهي للتنزيه وليس للتحريم. ونقل عن زيد بن ثابت كما سيمر معنا أيضا أنه للتنزيه، نقل عن زيد بن ثابت أنه للتنزيه، لكن الصحيح أنه محرم، الصحيح أنه محرم، أنه لا يجوز أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاحه. والبخاري هنا رحمه الله تعالى كما قلت لكم لم يجزم بالتحريم لوجود الخلاف ولقوة الدليل بالتحريم، لقوة الدليل بالتحريم فهو لم يجزم. لكن في الترجمة الآتية التي بعده تدل على أنه لا يرى التحريم، تدل على أنه لا يرى التحريم لأنه جعل البيع صحيحا، لأنه جعل البيع صحيحا، فقال إن التمرة إذا شريت ثم صبتها عاها فإن من ضمان البائع. هذا يدل على أنه يقول بجواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن يحملون النهي على التنزيه. فقال باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها، ثم ذكر حديث وصلاحها أن يحمر أو يصفر، أن يحمر أو يصفر ويطيب أكله، هذا هو صلاح الثمار. لكن سبق أنه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها، لكن متى يجوز بيعها قبل بدو صلاحها؟ متى يجوز؟ وليس الخلاف، يعني مسألة خارج الخلاف، مسألة أخرى حتى عند الجمهور، متى يجوز؟ يجوز أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، بشرط القطع في الحال. يعني إنسان اشترى ثمر النخل وهو أخضر توه ما يؤكل، لكن بشرط اشتراه من مالكه بأن يقطعه الآن، يقطعه إما نجعل حلف لدوابه أو سبب آخر، فهنا جائز، هنا جائز، لأنه ما اشتراه لأجل أن يأكله، لا، اشتراه لأجل أن ينتفع به، أن ينتفع به، فهنا يجوز. وعلى هذا نقول انتبه، متى يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ ها، بشرط القطع في الحال، شرط القطع في الحال. أما إذا لا يريد أن يقطعه في الحال، يريد أكله مثلا، فلا يجوز أن يباع حتى يحمر أو يصفر، حتى يحمر ويصفر. طيب لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا أصابته جائحة، ها؟ أرأيت إذا أصابته جائحة أتأكل مال أخيك بغير حق؟ لأنه إذا اشتراه قبل بدو صلاحه هل استطيع أن يأكل منه؟ ما يستطيع، سيضطر إلى أن يبقيه، إلى أن يبقيه. فإذا أصابته جائحة قبل أن يستوي وقبل أن ينضج ذهب ماله ولم يستفد شيئا، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ثم ذكر حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، والدمان هو فساد، فساد سواد وسواد وتعفن ورائحة، فيخسر المشتري، يخسر المشتري، وهم كانوا يشترونه قبل بدو صلاحه فيتركونه حتى يستوي فتصيبه جائحة، تصيبه عاهة، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تتبايعوا، يعني ما دام في جائحة ويكون فيها أكل لأموال الآخرين فلا، فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها. هذا يقول العلماء هذا اجتهاد من زيد بن ثابت، هذا رأي زيد. والحنفية يرون أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه للتنزيه، للتنزيه، وزيد بن ثابت يرى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا للمشورة وليس للتحريم، لأجل أن يتشاوروا، لكن الصحيح أنه للتحريم، أنه للتحريم. قال: كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، مع أن زيد بن ثابت يقول للمشورة، ومع هذا لا يبيع ثمر حائطه إلا إذا احمر واصفر. قال: ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله البخاري إلى آخره. ثم ذكر حديث نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، المبتاع المشتري، المبتاع المشتري. وهذا الحديث ظاهر في التحريم، هذا الحديث ظاهر في التحريم، خلافا لمن رأى أنه للتنزيه ولمن رأى أنه للمشورة، لمن رأى أنه للتنزيه ولمن رأى أنه للمشورة، فهذا الحديث يدل على التحريم. ثم أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني البخاري يعني حتى تحمر، تزهو يعني تحمر، ونقولها أو تصفر، لأن الثمر يختلف، بعض الثمر بصره أحمر وبعضه بصره أصفر. طيب لماذا يباع إذا أحمر أو أصفر؟ لأنه الآن يؤكل، الآن يؤكل، فله أن يشتريه بصر، له أن يشتريه بصر حمر أحمر أو أصفر، لأنه يستطيع أن يأكله، لكنه يريد أن يؤخره إلى أن يكون رطبا، إلى أن يكون رطبا. طيب إذا أخره وأصابته جائحة لماذا لا نضمنه المشتري؟ ها؟ لأن الذي تعمد التأخير من هو؟ المشتري، هو الذي أخره، لا ليس البايع. المشتري اشتراه بعد ما احمر أو اصفر، فالمفروض أن المشتري يأكل الآن، لكن أراد أن يكون رطبا هو الذي أخره، فيتحمل، يتحمل. أما لو شراه قبل بدو صلاحه فإنه لا يستطيع هنا أن يأكله، ولهذا نهي عن هذا البيع. قال وفي حديث أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، حتى تشقح. فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها، ويؤكل منها. وهذا من الألفاظ الدالة على استواء الثمر ونضجه. نعم. باب وجه النقل قبل أن يدعو صلاحها. حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرات حتى يدعو صلاحها وعن النقل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمر أو يصفر. هذه الترجمة قال باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. طيب الترجمة اللي قبلها باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه الترجمة وهو باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. فمنهم من قال البخاري هنا أراد بيع الأصول، أراد بيع الأصول وهو النخل، أراد بيع الأصول وهو النخل. وإذا باع الإنسان الأصول، إذا باع النخل لا بأس لو أن الثمرة ما بدأ صلاحها، لأنها تبع كبيع الدابة وهي حامل. بيع النخلة وفيها ثمر لم ينضج هذا جائز، لأنه اشترى النخل ولم يشتري الثمرة. ثم هي فبعض العلماء قال إنه يريد هنا بيع الأصول. طيب لماذا يريد بيع الأصول ولم يريد بيع الثمار؟ قالوا لأن الترجمة السابقة بيع الثمار، فلا يمكن أن نقول هنا بيع الثمار، واضح ولا لا؟ لكن العيني رحمه الله تعالى صاحب العمدة عمدة القاري رد هذا القول، قال هذا قول فاسد ضعيف، بل البخاري يريد الثمار ولا يريد النخل، لأنه أورد حديث استواء الثمار صح، والنخل لا يحمر ولا يصفر لا يستوي، إذن هنا يريد الثمار يقول العيني. ها واضح ولا لا؟ طيب الترجمة السابقة ماذا يريد؟ قال العيني يقول الترجمة السابقة يريد الثمار عموما سواء النخل أو غيره، يقاس عليه عموم الثمر، وهنا أراد ثمر النخل خاصة، أراد ثمر النخل خاصة، واضح لا؟ وإذا كان هذا مراد البخاري المسألة تتضح، إذا كان هنا أراد ثمر النخل خاصة اتضحت المسألة. أما أن نقول إن هنا أراد الأصول ويستدل بحديث النهي عن بيع الثمار حتى تحمر أو تصفر والنخل لا يحمر ولا يصفر، يكون الإشكال قائم. ها واضح ولا لا؟ ولهذا يقول ابن حجر في الفتح قوله باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه، قال هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثمار. إذن ابن حجر يرى أن هذا الباب معقود لأي شيء؟ لبيع النخل نفسه، بيع النخل نفسه. والعيني يرد هذا ويقول معقود لبيع ثمار النخيل. ها واضح ولا لا؟ لكن على كل حال إذا كان المراد بيع الأصول لا بأس أن تباع الأصول قبل بدو الثمار، لأنه يريد أن يشتري النخل ولا يشتري الثمر. ها واضح لا؟ طيب لماذا استدل البخاري بحديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها إذا كان أراد الأصول؟ وأنا في الحقيقة يعني قرأت هنا ولم أجد يعني وجه الاستدلال البخاري في هذا الحديث، لكنه طرأ في بالي قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، لعله أخذ من الحديث المفهوم، فما دام نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يفهم منه أن النخل يجوز أن يباع في أي وقت في أي وقت. لكن كما قلت لكم هذه طرأت في بالي الآن وقد لا تكون صحيحة، لكن إذا كان البخاري أراد بيع الثمار فالأمر ظاهر، إذا كان أراد بيع الأصول فنقول يجوز بيع الأصول ولو لم يستوي الثمر لأنه يكون تبعا، وإن كان أراد كما قال العيني بيع ثمار النخل نقول لا يجوز بيع حتى يحمر أو يصفر كما استدل البخاري في الحديث تحت الترجمة. وهذا حلال. طيب، قال باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. وقوله عن النخل ليس المراد هنا النخل، لكن هنا حذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه، يعني وعن ثمار النخل حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، لأن كونه في الحديث يقول عن النخل حتى يزهو هذا فيه إشكال، لأن النخل لا يزهو، النخل لا يحمر ولا يصفر. ومن يراجعها؟ من يراجع ما قال العلماء حول الترجمة؟ هل البخاري أراد الثمر أو النخل؟ ثم أيضا يراجع هذا الحديث قوله عن النخل، هل المراد ثمار النخل أو لا؟ ها ترى معكم أسبوع يعني الأربعاء القادم. لا، كونه يبحثها بعد ما أشرت عليه لا نقبل. نحن نريد واحد يقول أنا لها ابتداء بدون أن يستجيب لأحد. ها غيرت رأيك يعني؟ يعني تريد تبحثها؟ طيب إن شاء الله يوم الأربعاء، بس ما تجيب هنا قبل الأربعاء، ما تجيبون في درس الفقه. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عائق فهو من البائع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزي، فقيل له وما تزي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يطلب أحدكم ما لا فيه؟ وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهه كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. قال رحمه الله تعالى باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان إذا باع التمر ثم أصابته جائحة، إذا باع التمر ثم أصابته جائحة هل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشتري، هل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشتري. وظاهر ترجمة البخاري، ظاهر الترجمة أنه يرى الجواز، ها جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأنه قال باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع، يعني معناه أن البيع صحيح، معناه أن البيع صحيح. والبخاري رحمه الله تعالى جزم أنه من ضمان البائع، جزم أنه من ضمان البائع. فأما كونه من ضمان البائع فنعم، هذا رأي الجمهور أنه من ضمان البائع، لكن كونه يجوز أن يباع قبل بدو صلاحها نقول لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاحها، لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاحه كما هو مذهب جمهور العلماء، كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. طيب إذا اشتراه قبل بدو صلاحه، إذا اشتراه قبل بدو صلاحه ثم أصابته جائحة فيكون من ضمان من؟ يكون من ضمان البائع، يكون من ضمان البائع. وإذا قلنا أنه أصلا لا يجوز بيعه فهو غير العقد غير صحيح أصلا، العقد غير صحيح أصلا، لكن عند من أجاز البيع، عندما أجازوا البيع نقول الضمان على من؟ على البائع، الضمان على البائع كما هو نص الحديث الذي معنا. ولهذا قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه مال أخيه. هذا الجملة الأخيرة، جملة أرأيت إذا منع الله الثمرة، هذه الجملة الأخيرة هي التي جعلت البخاري يقول بجواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. هذا هو استدلال البخاري، وأن الثمار من ضمان البائع، وأن الثمار من ضمان البائع، لأنه قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني إذا منع الله الثمرة لا تأخذ مال أخيك، تكون من ضمان من؟ البائع. إذن معناها أنها تباع قبل بدو صلاحها، وإذا أصبتها جائحة فهي من ضمان البائع، وإن سلمت إلى أن يبدو صلاحها كانت من ضمان المشتري. واضح ولا لا؟ والقول الثاني كما سبق أنه لا يجوز بيعها أصلا. ثم ذكر حديث ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع، يعني اشترى، لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة، يعني جائحة، كان ما أصابه على ربه، يعني على البائع، على ربه يعني على البائع. وأخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمرة بالتمر، لأنه ربا، لأنه ربا إلا في مسألة العرايا كما سبق. طيب، قوله إذا أصابته عاهة، يعني إذا أصابته جائحة، ما هي الجائحة؟ الجائحة هي ما لا يستطيع دفعه ولا تضمينه. الجائحة هي ما لا يمكن دفعه ولا تضمينه، ولا تضمينه، يعني يصيب المال جائحة، هذه الجائحة لا يمكن دفعها، لا يمكن دفعها، ولا يمكن أيضا تضمين صاحب هذه الجائحة، لا يمكن تضمينه. ها، إذن ماذا تكون هذه الجائحة؟ إما أن تكون من الله كالرياح مثل الأمطار العصير، هذه الإنسان لا يستطيع دفعها ولا يمكن يضمن الفاعل، وإما أن تكون بجيش، جيش يجتاح البلد، يجتاح البلد ثم يهلك الثمار، هل يمكن تضمينه؟ لا يمكن تضمينه. أو جراد يجتاح الثمار ويهلكها، هل ممكن نضمن الجراد؟ لا. فالجائحة هي التي لا يمكن أن تدفعها أنت، ولا يمكن أن يضمن ما نقص أو ما تلف. وعلى هذا إذا كانت الجائحة من آدمي فإنه يضمن، حتى لو كانت على البائع، حتى لو قلنا أنها على البائع أو قلنا على المشتري، فإنه يضمنه البائع أو يضمنه المشتري. هذه هي الجائحة. طيب، الجائحة في الحقيقة لها يعني أقسام، هل يضمن البائع أو يضمن المشتري؟ تحت أقسام، نأخذها باختصار. الحالة الأولى إذا أجيحت الثمرة قبل التخلية، يعني اشتراها المشتري منه، لكن البائع ما سلمها للمشتري الآن، ما خلى بينه وبينه، فأصبتها جائحة، فهي من ضمان البائع بلا خلاف، يعني قبل التخلية. الحالة الثانية إذا أجيحت بعد الجذاذ، يعني بعد ما جذذ التمرة ونزلها في الجريل أو قل في الزبيل، أصابتها جائحة، فهي من ضمان من؟ المشتري بلا خلاف. من ضمان المشتري بلا خلاف، لأنها الآن ملكة، الآن ملكة. الحالة الثالثة إذا أصابتها جائحة بعد نضجها وأمكن الجذاذ، إذا أصابتها جائحة بعد نضجها وأمكن الجذاذ فمن ضمان المشتري بلا خلاف، لأنها أمكن الجذاذ وتأخر. الرابع إذا بيعت مع أصلها ثم أصابتها جائحة، إذا بيعت مع أصلها ثم أصابتها جائحة فمن ضمان المشتري بلا خلاف، فمن ضمان المشتري بلا خلاف. الحال الخامسة، الحال الخامسة إذا بيعت على مالك أصلها، إذا بيعت على مالك الأصل ثم أصابتها جائحة فمن ضمان المشتري، إذا بيعت على مالك الأصل ثم أصابتها جائحة فمن ضمان المشتري. من مالك الأصل؟ مالك النخلة، يعني بيعت الثمار على من يملك النخل، على المالك، ثم أصابتها جائحة، ثم أصابتها جائحة. والعلماء ومن وكثير من العلماء يرخصون في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل، قبل بدو صلاحها تباع على المالك، على مالك النخلة. عندنا كم حالة هنا؟ خمس. إذن الخلاف يكون في الحالة السادسة، يكون في الحالة السادسة. الحالة السادسة إذا بيعت الثمرة، إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح وبعد تخلية البائع، إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح وبعد تخلية البائع لها، وبعد تخلية البائع لها وقبل تمام النضج. انتبهوا، إذا بيعت بعد بدو الصلاح هنا جائز بيعها بعد بدو الصلاح، والبائع سلمها للمشتري يعني خلى بينه وبينها، لأن التسليم التخلية، لأن فروس النخل. إذا بيعت بعد نضجها وبعد التخلية، بعد البائع خلاها للمشتري وقبل تمام النضج، يعني هي بسر الآن، هي بسر الآن ونحتاج أن تكون رطب، أخرت هنا ثم أصابتها جائحة، ثم أصابتها جائحة، فلمن فعلى من الضمان؟ يعني من ملك من؟ يكون من ملك من؟ القول الأول، القول الأول هو مذهب المالكية والحنابلة، القول الأول هو مذهب المالكية والحنابلة أنه من ضمان البائع، أنه من ضمان البائع، وهذا قول الشافعي في القديم، هذا قول الشافعي في القديم. والقول الثاني، القول الثاني هو مذهب الحنفية والشافعي في الجديد أنه من ضمان المشتري، أنه من ضمان المشتري. واضح لا؟ وأقرب الأقوال الثاني أنه من ضمان المشتري، من ضمان البائع، من ضمان البائع. قول الأول أقرب الأقوال أنه من ضمان البائع، لقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا أرأيت إذا إذا منع الله الثمرة بما أخذ أحدكم مال أخيه. واضح لا؟ وهنا ما يكون عندنا إشكال، يعني الذين يقولون لا يجوز بيع التمرة قبل بدو صلاحها ما يبحثون هذه المسألة إذا اشتراها قبل بدو الصلاح، ما يبحثون هي على البائع ولا المشتري، يقولون هي ملك المشتري لأن العقد باطل، لكن اشتراها بعد جواز بيعها بعد نضجها. واضح لا؟ لكنه ما أخذها صاحبها، تركها لتكون رطبا، تكون رطبا، ثم أصابتها جائحة، ثم أصابتها جائحة، فمن ضمان من هنا؟ منهم من قال من ضمان المشتري لأنه الآن هو الذي أخرها، يقطع البسر ويأخذها، صح ولا لا؟ والقول الثاني أنه من ضمان البائع، يعني هي ماله، لأننا إذا ضمننا المشتري خسرناه، خسرناه هو ما فعل شيء، لكن لو ضمننا البائع ما خسرنا شيء، ملكه عنده ما فات عليه شيء. اللهم إن الثمرة فسدت وهناك ضرر، ما هناك ضرر على البائع، إنما الضرر إذا حملناها المشتري فقد أخذ ماله بدون مقابل. ها واضح لا؟ هذه المسألة التي فيها خلاف، وأقرب الأقوال أنها البائع، أقرب الأقوال أنها على البائع، يعني حتى يعني هو باعها بعد تمام نضجها، بعد ما نضجت وأصابتها جائحة، تكون من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع، لأن المشتري ما أخذها إلى الآن، ما أخذها إلى الآن. ها واضح لما هو واضح؟ طيب نعم نعم، من ضمان البائع مباع وهي مستوي، نعم، والمشتري ما أخلاه، هي ما يبيعك البسر، بسر ما يؤكل، يؤكل قليل، يبي الرطب. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أرأيت إذا إذا منع الله الثمرة ما تأخذ مال أخيك؟ هذا الحديث متى يكون معنا؟ إذا أخذ الله الثمرة لا يكون معنا إلا إذا قلنا بجواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أما إذا قلنا بجواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث إلا إذا صبت الجاهة بعد النضج. واضح أو واضح؟ أنتم معي؟ أما الذين يقولون إن إن إنه يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها فلا إشكال عندهم، المسألة هذه واردة. يعني ممكن يقولون بعد تمام، بعد أن يحمر ويصفر من ضمان المشتري مطلقة خلاص، لأنهم يستطيعون أن يعملوا بالحديث. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ثم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك غير حق، أنتم معي ولا لا؟ فهنا أخذ مال أخيه بغير حق. ثم إن البائع الآن المشتري عليه حمالة، عليه خسارة، لكن البائع هل خسر شيئا؟ ها ما خسر، ماذا خسر؟ ولنفرض أن المشتري ما اشترى من البائع فسدت التمرة، ماذا خسر؟ ما خسر شيء يا أخي. نعم ما خسر شيء، السقي والشرب هذا مو بتعب، هذا ملكه، هي لا تزال كلها في ملكه. أما المشتري قد دفع أمان، قد دفع عوضا ولم يستفد بالمعوض. فإذا حملنا ها أكل مال أخيه بغير حق، المشتري البائع أكل مال المشتري بغير حق، يعني بدون مقابل بدون عوض، واضح ولا لا؟ فإن لم تقتنعوا بهذا القول ها فكونوا حنفية وشافعية. نعم باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعاً. قال رحمه الله تعالى باب شراء الطعام إلى أجل. عقد هذه الترجمة لحكم شراء الطعام إلى أجل، والحكم أنه جائز، الحكم أنه جائز ولا بأس، لا بأس الإنسان يشتري الطعام مؤجل، لا بأس يشتري طعام مؤجل، لكن لا يكون العوض ها مما يجري فيه الربا فقط. يعني لا يكون عوض الطعام طعام مثله مثلا، لا يكون عوض الطعام بر ولا شعير ولا ما يجري فيه الربا فقط. لكن لو كان عوض الطعام ناخذ ذهب وفضة وفلوس وإن هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا من يهودي لأجل ورهنه درعه فهذا جائز. ولهذا قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. فهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة، وإلا أصلا المسألة مجمع عليها، المسألة مجمع عليها أن الطعام يجوز أن يشترى إلى أجل، يجوز أن يشترى إلى أجل وليس بذلك ربا، ليس بذلك ربا. ويدل عليها أيضا السلف كما ذكر إبراهيم النخعي هنا في الرهن السلف ويسمونه السلم. نعم. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن شهيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خير فجاءه بتمر جديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إن لنأكل صاعا من هذا بصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم افتع بالدراهم جنيبا. قال رحمه الله تعالى باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. عقد هذه الترجمة لبيع التمر بتمر خير منه، وقوله إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه يعني ها يعني ماذا يصنع ليسلم من الربا، لأن التمر بالتمر ربا. فإذا أراد يبيع تمر بتمر خير منه ماذا يصنع لأجل أن يسلم من الربا؟ هذا المراد بالترجمة، المراد بالترجمة يعني ماذا يصنع ليسلم من الربا، ليسلم من الربا. فنقول الأمر سهل، الأمر سهل، بع هذا التمر بنقد ثم اشتر بقيمته تمرا، هذا هو. ومثله الآن ها الذهب، يعني امرأة عندها ذهب تريد أن تبدله بغيره، إذا أبدلته يكون ربا، لأنه ما يكون مساويا، المساوي سيكون أقل منه صنعة وجمالا. فنقول يباع هذا الذهب ثم تؤخذ قيمته ثم اشتري قيمة ذهبا آخر، هذا الحل. ولهذا ذكر هنا حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، تمر الجنيب الجيد، تمر الجنيب الجيد، فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كله جيد؟ قال: لا والله يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. إذا ربا ولا ما هو بربا؟ ربا. كون يأخذ الصاع من التمر بصاعين أو بثلاث آصع من التمر الآخر هذا ربا، واضح ولا لا؟ لماذا ربا؟ ها، لعدم اتفاقها في العلة؟ لا، أقول لعدم اتفاقها في العلة ولا العلة متفقة؟ العلة متفقة، لكن لعدم التماثل، لعدم التماثل، صاع بصاعين أو بثلاثة آصع. ولذا قال: لا والله يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل. وفي رواية: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل. بع الجمع بالدراهم، بع الجمع، والجمع التمر الردي، الجمع التمر الردي، بع الجمع بالدراهم، بالدراهم، ثم ابتع، يعني اشتري، ابتع يعني اشتري، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، جنيبا يعني تمرا جيدا، يعني تمرا جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالمخرج، النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالمخرج. والإنسان ولله الحمد عنده مخارج، عنده مخارج، إذا اضطر إلى المحرم عنده مخارج، فلا يفعل المحرم، لا يفعل المحرم، مثل ما عند الجمهور الآن إذا احتاج إلى نقد، إلى فلوس، يعني بدل ما يأخذ 50 وتحسب عليه 70,000 هذا ربا. طيب ما هو المخرج؟ المخرج أن يشتري سلعة، يشتري سلعة، والغرض، الغرض السلعة ولا الفلوس؟ الفلوس، وما يسمى بالتورق، سميت التورق لأنه يريد الورق، فيشتري هذه السلعة ويتملكها، فإذا تملكها باعها، باعها بـ50، فباعها بـ50 وقيمتها كم؟ 70. إذن أنا كأنه أخذ 50 بـ70، لكنه مخرج له من الربا، لأنه ما اشترى فلوس بفلوس، لا، اشترى سلعة وباعها لأجل، باعها لأجل. مع أن من العلماء من يقول هذه حيلة، كشيخ الإسلام ابن تيمية يحرمها ويمنعها ويقول هذه حيلة، هذا حيلة، لكن جمهور العلماء يرونها أنها جائزة. هذا مخرج، مخرج من الربا، بدل ما يبيع التمر بالتمر يبيع التمر بنقد ثم يشتري بالنقد تمرا آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا لا بس السيارة ليست ربا، سيارة بسيارتين، شماغ بشماغين، نظر بنظرتين، ساعة بس، لا بس.